الإسراء تفسير الجلالين الآن. قال الله تعالى في كلامه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله: وقالوا منكرين للبعث، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل لهم كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. يؤزم عن قبول الحياة فضلا عن العظام والرفات، فلا بد من إيجاد الروح فيكم، فسيقولون من يعيدنا إلى الحياة، قل الذي فطركم أول مرة خلقكم أول مرة ولم تكونوا شيئا، لأن القادر على البدء قادر على الإيادة، بل هي أهون، فسينغزون إليك رؤوسهم، فسينغزون يحركون إليك رؤوسهم تعجبا ويقولون استهزاء: متى هو البعث؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم يناديكم من القبور على لسان إسرافيل عليه السلام، فتستجيبون بحمده، فتجيبون دعوته من القبور بأمره، وقيل وله الحمد، وتظنون إن لبستم إلا قليلا، وتظنون إن ما لبستم في الدنيا إلا قليلا لهول ما ترون. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. كما الحمد لله قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة، أولا مسألة التوحيد، إثبات التوحيد لله سبحانه، من أول الآية: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم إن الله تعالى ذكر 25 نوعا من التكاليف، بعضها أوامر وبعضها نواهي، وختم الكلام على مسألة التوحيد: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. بعد إثبات التوحيد جاء مسألة إثبات النبوة والرسالة: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. من أوله إلى آخره جاء مسألة إثبات النبوة والرسالة إلى آخر الآيات. والمسألة الثالثة المهمة إثبات المعاد الحشر والنشر الميزان الجزاء هذا أيضا من مسائل المهمة من مسائل الأصولية ما يتعلق بأصول الدين وأيضا من أمهات المسائل الذي لا خلاف عند أحد من الرسل والأنبياء عليهم الصلوات والتسليم وبذلك في مصطلحات العلماء يقال الإيمان بالثلاثيات يعني الإيمان بالتوحيد بجميع أقسامه فإذا جاء ذكر التوحيد رد الشرك واضح هكذا المسألة الإيمان بالنبوة والرسالة والرد على المكذبين المنكرين والمسألة الثالثة المهمة البعث بعد الموت المعاد الحشر النشر من مسائل المهمة ومن الكفار والمشركين يعني كما أنهم في غواية وزلالة في مسألة التوحيد كأنهم أشركوا مع الله آلهة هكذا أنهم أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ما قالوا نعوذ بالله أنه شاعر وأحيانا يقولون أنه ساحر وأحيانا يقولون أنه كاهن وغير ذلك كما هو المذكور في الآيات السابقة وأحيانا يقولون أنه مسحور إن تتبعون إلا رجلا مسحورا مطبوبا مخدوعا وغير ذلك من أفكارهم وأقائدهم الباطلة في مسألة النبوة والرسالة هكذا أيضا أنهم ينكرون البعث ينكرون البعث بعد الموت ولا شك في ذلك أن الكفرة على أنواع وأقسام بعضهم ينكرون البعث كليا وبعض الفرق أيضا من الكفار أنهم متذبذبون بين ذلك مذبذبين بين ذلك يعني أحيانا يعترفون وأحيانا ينكرون وبعضهم أيضا يعتقدون الآخرة ولكن حسب آرائهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة نحن أبناء الله وأحباؤه وغير ذلك كما هو من معتقدات اليهود وأكثرهم ومعظمهم على إنكار البعث كليا وإذا كان الإنسان نعوذ بالله أيا كان أنكر عن البعث بعد الموت كأنه ما آمن بالأنبياء والرسل لما لأن إخبار عن البعث ما جاء إلا عن واسطة الأنبياء والرسل وأيضا من أنكر عن البعث بعد الموت وأنه ما آمن بالله تبارك وتعالى بصفاته بكمال علمه وكمال قدرته وعدله وقضائه بين الناس وأيضا من أنكر عن البعث لو تأمل الإنسان فهذا دعوى الذي صريح البطلان إما لأن في الدنيا كم من المؤمنين وعباد الله الصالحين الذين عاشوا ولكن ضاق عليهم الحياة وكم من الكفار والمشركين الذين عاشوا في الدنيا في رفاهية وفي نعمة وفي راحة فإذا لا يكون عالم الآخرة فإذا لا يكون دار الجزاء وأنا نعوذ بالله إن الله تبارك وتعالى ما أدل في عباده ومن لم يعتقد هذا فأنه لا شك في كفره وزلاله فبذلك لازم ان يكون دار هذا الدار دار الدنيا دار المحن دار العمل، فلازم دار الجزاء الذي يجازى بها الانسان ان خيرا فخير ان شرا فشر. وان المشركين انهم ينكرون البعث بأدلة عجيبة سخيفة ويعتقدون ماذا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. أحيانا يقولون أئنا لفي خلق جديد، وأحيانا يقولون كما في هذه الآية إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، كما ذكر الله تعالى في آية أخرى قال تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. فإنكارهم عن البعث قال العلماء رحمه الله تعالى لماذا؟ لأنهم يتحكمون بعقولهم فقط، وإذا كان الإنسان تابع لعقله ولو ما بلغ إلى العلم لازم يقع في الغوايض والزلال، إلا إذا كان عقله تابع لضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان وقع في الحاوية. فاستدلالهم على طريقة يقولون إن الإنسان إذا مات قالوا أنه بعد ذلك تفتتت وتفرقت أجزاؤه وتمزقت أجسامه وبليت أعظامه ولم يبق إلا رفاة رميما حطاما رزازا فطاتا. لأن رزاز وحطام ورفات وفطات هذا ألفاظ يعني متقاربة المعنى. وأيضا قالوا حسب عقولهم إذا كل شيء مثلا إذا أن الإنسان مات مركب أنها من العناصر، فقالوا هذا قاعدة الجزء منها الجزء الترابية أنها التقت بتراب العالم، والجزء المائي أنها رجعت والتحقت بماء العالم، هكذا جزء من الهواء وجزء من النار التحق يعني بالكل بهواء العالم ونار العالم، ثم أنه كيف يميز كي هذه أجزاء شخص فلان وهذه أجزاء فلان وهذه أجزاء فلان وهذه أجزاء فلان. وأيضا إذا أنهم رأوا يعني بإعتبار ظاهر كمقبرة واحدة وفيها ناس على أجناس مختلفة، حتى ذكور وإناث مسلم وكافر وغيرهم أحيانا تكون في مقابر مشتركة، فقالوا لما صار ترابا واختلطت هذا وتمزقت ما بقي شيئا كيف يميز هذا تراب شخص فلان المعين؟ حتى قالوا مثلا إذا أخذنا جزءا من التراب ورميناه في التراب الآخر فإذا اختلطت التراب بالتراب يعني الجزء في الكل ثم لا يتميز. الهواء مثلا أحيانا الهواء عندنا مثل الكفرات في السيارات وغير ذلك، فإذا خرجت قالوا التقت بالهواء خلاص، الآن كيف نتميز الهواء الذي كان في هذا الكفر؟ النار قالوا اذا اخذنا جزءا من النار والقيناه في نار اخر ثم كيف يتميز كالنار الذي نحن القينا وهذا هو الجزء هكذا الماء في الماء فبذلك استبعد عليهم ويقولون لا لا بعث بعد الماء لا نبعث ولكن خطأهم ماذا كأنهم نعوذ بالله ينقصوا قدرة الإله على قدرتهم كأن الإنسان مثلا إذا اختلط الماء نحن لا نتميز ولكن مخلوق عاجز أما قدرة الله تبارك وتعالى وليس عنده شيء إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون وإن الجبال أو الجمادات أو المخلوقات قراة الماء وقراة النار وقراة تابعة لأمر الله وقضائه وأن علمه أزلي أبدي محيط بسائر خلقه أنه عالم بجميع المعلومات بجميع الموجودات والمعدومات قبل حدوث الشيء وبعد حدوث الشيء لا يخفى عليه خافيا وإن الله تبارك وتعالى أنه جعل في العالم أمثلة لو تأمل فيه العاقل الذي له قلب سليم لآمن بأنه قادر فانظر الماء كيف ان الله سخر لموسى عليه السلام ماء البحر وبمجرد ليس فيها اسباب وتحت الاسباب اشياء بس ضرب الاصا بامر الله تبارك وتعالى ان الله تعالى جعل له ابوابا وطرقا ونفس البحر نفس الموقع نفس الوقت لما دخل فرعون وجنوده التأم أمواج البحر فأغرقه الله وثبت بذلك المياه أنها طابعة لأمره وإن الله تبارك وتعالى كيف أنه جعل فيها طريقا وسبيلا لنجاة رسوله ونبيه وكلمه موسى عليه السلام ومن معه وكيف جعله الله تبارك وتعالى سببا لهلاك وغرق فرعون وآل فرعون وجنوده أي أيضا إذا تأمل الإنسان لما ألقي إبراهيم الخليل عليه السلام في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم بردا وسلاما على إبراهيم فقط والناس ينظرون إلى النار نار مضطرمة ومشتعلة الذي يرى من بعد أميال لما لأن نقل كما في الروايات السابقة كأنها أميال يعني ميل في ميل ولكن إبراهيم عليه السلام مأمون محفوظ مسرور في داخله كيف إن الله تعالى سخر الرياح لسليمان عليه السلام كيف إن الله تبارك وتعالى أرسل الرياح لنصرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فكيف أرسل الرياح لهلاك أمم من الأمم فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى لكن أنه من جهلهم ومن سوء فهمهم ومن غوايتهم كأنهم يتفكرون يعني قدرة المخلوق لا قدرة الخالق لو علموا كأن القدرة الكاملة لله سبحانه مهما تكون القدرة لأي مخلوق من المخلوقات أما في مقابلة قدرة الله تعالى لا شيء لا حقيقة فبذلك إذا أراد الله تبارك وتعالى فلا شيء على ذلك. وأيضا اعتراضهم وشبهتهم من طريقة أخرى قال العلماء لأنهم يعتقدون أن إنسان لما أنه حي قالوا رتب، فقالوا إذا مات انقطع الروح عن الجسد يبست أعضاؤه، قالوا فلما الرطوبة واليبس أنها مزادان يعني بينهما زد ثم كيف يجتمعان يعني. وهذا أيضا من جهل، كما يقول إذا كنا إذاما يعني الذي لا لحم عليها ورفاتا، قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني ترابا، حتى كما جاء في آية أخرى ترابا وإزاما، إزاما وترابا، وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى رفاتا بمعنى ترابا، كما جاء رميم، فبهذا قال العلماء أما باعتبار اللغة علماء اللغة قالوا أما الرفات وهكذا الحطام الرضاز قالوا معنى واحد يعني إذا شار الشيء كسرة كسرة كأنها صارت ترابا لا شيء لا. قالوا إذا كنا إذاما ورفاتا، لكن افهم هذا أطفه على ماذا؟ هذا يعني الكلام الذي الآية الذي نحن قرأناها، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، هذه الآية أطف على ماذا؟ فيها قولان من العلماء، قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا يقال عطف قصة على قصة، وقالوا أطفه على الآيات التي قبل ذلك جاء في مسألة التوحيد، في مسألة التوحيد قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني جاء إثبات التوحيد ورد الشرك. وأيضا قالوا هنا وقالوا أئذا كنا جاء إنكارا للبعث وجاء الرد عليهم، وبذلك قالوا هذا أطف قصة على قصة، أطف هو الآيات التي قبلها، كما أنهم أنكروا التوحيد وجعلوا مع الله آلهة وأندادا وأربابا، قال الله تعالى ردا عليهم قل لو كان ما هو آلهة إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقالوا أئذا كنا يعني هكذا كما أنكروا التوحيد وخالفوا أيضا أنكروا مسألة البعث بعد الموت، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، فبذلك أطفه على الآيات التي قبلها، هذا قول من بعض علماء القواعد والنحو. والقول الثاني قال العلماء رحمهم الله تعالى لا، لو قلنا هذا يكون أطف إلى موضع الذي موضع بعيد، قالوا هذه الآية لها علاقة الآيات التي قبل ذلك، كإن تتبعون إلا رجلا مسحورا، قال الكفار مشركي مكة كإن تتبعون يعني ما تتبعون إلا رجلا مسحورا مخدوعا، نعوذ بالله أنه رجل أنه مذبوب وأنه مسحور وأنه مخدوع، خدعه واحد. وقالوا هذا أيضا من يعني دليل نعوذ بالله على أنه مسحور، قالوا فانظروا ماذا يقول، يقول نحن نبعث بعد الموت، هل هذا عقل؟ فبذلك قالوا يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البعث بعد الموت هذا دليل يعني نعوذ بالله أنه مسحور أنه مجنون ما عنده عقل، كيف إذا يكون إذا من ظرفاء أئنا لمبعوثون. فبذلك قال رحمه الله تعالى هذه الآية یعنی لہا علاقت و عطف بالآیت التي قبله قریبا، کہ انہم لما جعلوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مسحورا یعنی مخدوعا نعوذ باللہ مطبوبا او مخدوعا او بمعنى مجنون مسحور انه قالوا نعوذ باللہ، هذا ایضا دلیل على جنونه کہ انہو یقول کہ نحن اذا متنا ثم نحیا فبأذ ذلك وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أما أيضا في إضافية قولان من علماء القواعد والنحو أيضا قال بعضهم إذا ظرفية محضة، وقال بعضهم إذا شرطية، فإذا إذا كان شرطية قالوا ها هنا جدا محفوظ محذوف، یعنی اذا کنا عظاما ورفاتا فنبعث، فبذلك فيها قولان ايضا من علماء القواعد والنحو في هذه الايه، کہ اذا لا شك في ذلك حمزه استفهام، واذا قال بعض من اذا ظرفيه، لان اذا استعمل في ظرف الزمان والمكان ايضا كما جاء اذا سالك عبادي انی فانی قریب، یعنی فی ای وقت من الاوقات فی ای ازمنت من الزمان فی ای امکنت من المکان اذا ان العبد سأل ربه ونادى ربه اجابه الله، فبذلك ذهب بعض کہ ها هنا اذا يقال اذا ظرفیہ محضہ، وقال بعض لا اذا شرطیہ، اذا شرطیہ اذا كان شرطیہ لازم جزا، قالوا فالجزاء محذوف ها هنا، یعنی اذا كنا عظاما ورفاتا نبعث، بس هذه قول يعني ايضا من علماء القواعد. قالوا اذا كنا حمزه استفهام، ولكن استفهام للانكار، الاستفهام ها هنا للانكار للجهد انكار، اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، ولقى أيضا فانظر قالوا من وقالوا يعني منكرين البعث، وقالوا منكرين البعث يعني مشركي مكة وغيرهم، أئذا كنا عظاما قدموا عظام دم، لأن الإنسان أول إذا مات أنه ذهب ما كان اللحم عليه بقي عظام، ثم اذا مضت المدة صار رفاتا، اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، خلقا جديدا قال الله تبارك وتعالى رد عليهم كلهم، اما خلقا جديدا عند علماء القواعد فيها قولان ايضا، قال بعضهم كانه مصدر، انه مصدر، ولكن مصدر من معنى الفعل لا من لفظه، افهم، قال بعض العلماء علماء القواعد والنحو خلقا جديدا، خلقا موصول جديد صفه، خلقا منصوب على ماذا قال مصدر، ولكن مصدر من معنى الفعل لا من لفظه، لان اللفظ ماذا خلق، ولكن معنى مقصود ماذا نبعث، والدليل ما عليه ذلك أئنا لمبعوثون، فبذلك في إشارة كها هنا بمعنى البعث، فمصدر تكون من معنى الفعل، معنى الفعل يعني معنى الخلق ها هنا مقصود بعث لا من لفظ الفعل، فبذلك ذهب بعضهم أن منصوب على المصدر، فتكون معنى ما قد اي نبعث بعثا جديدا، خلقا جديدا معنى اي نبعث بعثا جديدا، لمن انه مصدر منصوب للمصدريه، ولكن المصدر من معنى الفعل لا من لفظ الفعل، هذا قول عند علماء القواعد وعلماء النحو، وقال بعضهم لا انه منصوب للحال، جملة منصوبة خلقا منصوبة على ماذا؟ يعني منصوب على الحال ليس مصدر، يكون معنى خلقا جديدا يعني مخلوقين، فبذلك جاء خلقا بمعنى مخلوقين تكون منصوبا على الحال، فبذلك فيها قولان من علماء القواعد وعلماء النحو. قال الله تبارك وتعالى ردا لهم وجوابا على انكارهم واعراضهم وشبهاتهم الباطلة في مسألة البعث، قل كونوا حجارة او حديدا. قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ هذا امر يقال امر تعجيز و اهانة، يعني امر تعجيز و امر اهانة. قل كونوا حجارة او حديدا، ولكن ليس مقصود ها هنا امر، يعني ان الله امرهم ان ينقلبوا من الحية الإنسانية إلى الحجارة أو مادة الحديدية، ليس من لا إذا لو إن الله أمر لوقع، لأنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، ألا له الخلق والأمر. فبذلك أجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا مقصود من الأمر ماذا؟ قالوا التعجيز الأدو، تعجيز المنكرين وإهانة المنكرين للبعث. وأيضا يعني على سبيل كيف لو فرضتم مثلا أنتم تنكرون ماذا؟ إذا صار إنسان إذا مرفات لا يبعث لماذا؟